فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورأيك

حتى نقع